هما ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليلتا النسب الشريف والخلق الكريم. نشأتا معا وعاشتا معا وكبرتا معا، وتشابه وارتبط مصيرهما في غير مرحلة من حياتهما ارتباطا أليفا وغريبا. إنهما رقية وأم كلثوم، جوهرتان تعاقبتا على بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فملأتاه نورا وسمي صاحبه بذي النورين. كانت رقية هي الابنة الثانية لمحمد صلى الله عليه وسلم من الأم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ولم تكد رقية تبلغ سن الفطام حتى ولدت السيدة خديجة ابنتها الثالثة أم كلثوم، فكانت الشقيقتان أشبه بالتوأمين، تلازمتا في طفولتهما وفي لعبهما ولهوهما، وكانتا بما وجدتاه من رعاية ورفق من أبيهما محمد صلى الله عليه وسلم التعبير الأمثل عن احتفائه بالإناث ورقة تعامله معهن. فقد كان الظن من بعض الأقارب والأهل أن يضيق الأبوان بمولد أنثى ثالثة في بيئة مفتونة بالبنين، ولكن الأبوين الكريمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أدركا أن الأمر في هذا لله وحده، وما كان ليجحدا نعمة الله عليهما، ومن ثم أقبلا على طفلتهما الثالثة شاكرين الله تعالى ما أعطى وما وهب، مثلما حفظا للابنة الثانية حرارة الاحتفاء وحسن الرعاية. بعد فترة قصيرة من زواج الشقيقة الكبرى زينب رضي الله عنها من ابن خالتها أبي الربيع بن العاص، جاء إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم وفد من آل عبد المطلب يلتمس مصاهرته في ابنتيه رقية وأم كلثوم. كان الخطيبان هما عتبة وعتيبة ولدا عبد العزة الشهير بأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المتحدث عمهما أبو طالب الذي خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم بالقول: إنك يا ابن أخي قد زوجت زينب أبا العاص بن الربيع، وإنه لنعم الصهر، غير أن بني عمك يرون لهم عليك ما لابن أخت خديجة، وليسوا دونه شرفا ونسبا. وأجاب محمد صلى الله عليه وسلم معترفا بحق النسب: صدقت يا عم. وطفق الأب الكريم صلى الله عليه وسلم يسأل ابنتيه رضي الله عنهما ويطلب موافقتهما قبل أن تتم خطبتهما على ابني عم أبيهما في زمن لم يكن بعيدا عن نزول الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم. ووجمت الأختان لما سمعتا، فقد بدا الأمر مفاجئا، ثم انسحبتا إلى مخدعيهما في سكون. أما السيدة خديجة رضي الله عنها فقد شعرت بالانقباض، لأنها لم تكن تستريح إلى أم جميل زوجة عبد العزة وأم ولديه، فقد كانت معروفة بقسوة القلب وشراسة الطبع وسلاطة اللسان. وقد أشفقت السيدة خديجة رضي الله عنها على ابنتيها من معاشرة هذه المرأة، إلا أنها خشيت إن هي عارضت هذا الزواج أن تثير غضب الهاشميين عليها وتتهم بأنها تمزق ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وأهله من أواصر القربى، ولهذا آثرت ألا تعارض وتركت الأمر لابنتيها كي يكون عندهما الجواب. فقالت أم كلثوم لشقيقتها الكبرى رقية: إنك لتعلمين أن أبانا لن يقضي هذا الأمر دوننا، فماذا ترينك فاعلة؟ فقالت رقية تشجع أختها: لست بالتي تعق أباها فتعرضه للحرج أمام أهله وعشيرته الأقربين. وكان من أمر أم كلثوم ما كان من أمر رقية، وتم الزواج في هدوء مشوب بالقلق. فتزوجت رقية عتبة بن عبد العزة، وتزوجت أختها أم كلثوم أخاه عتيبة، وانتقلتا للعيش في بيت أم جميل بعد أن بارك محمد صلى الله عليه وسلم هذا الزواج، وانصرف إلى ما كان يشغله من تعبد وتأمل. ومضت أيام وليال كثر فيها خروج محمد صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء للتعبد والتأمل، ثم لتلقي رسالة ربه بعد أن نزل عليه الوحي في ذلك الغار، حتى إذا ما أخذ أمر الدعوة ينتشر ويشيع تآمرت قريش على محمد صلى الله عليه وسلم وراحت تسلك كل السبل لثنيه عن المضي بالدعوة لدين الحق، حتى وصل الأمر إلى استهدافه في بيوت بناته رضي الله عنهن. فكان مما قاله بعض زعماء قريش: إنكم قد فرغتم محمدا من همه، فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن. ومشوا إلى أصهار النبي الثلاثة فقالوا لهم واحدا بعد الآخر: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت. ورفض أبو العاص بن الربيع أن يرد زوجته وابنة خالته زينب رضي الله عنها، مؤثرا إياها على نساء العالمين. أما عتبة وعتيبة فسرعان ما امتثلا لما ائتمرت به قريش، ولتهديد ووعيد أمهما أم جميل حمالة الحطب التي قالت لهما: رأسي من رأسيكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. ولم يكف أم جميل أن ردت إلى محمد صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم طالقتين، بل خرجت ومعها زوجها أبو لهب إلى صميم المعركة بين محمد صلى الله عليه وسلم وقريش، فما كان أحد أشد عداوة منهما للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت في هجائهما سورة المسد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. خاب ظن مشركي قريش، فلم يشغل محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوته بطلاق ابنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، وما هو إلا وقت قصير حتى تقدم عثمان بن عفان رضي الله عنه لخطبة رقية رضي الله عنها. وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما بما أبدل الله تعالى ابنته من خير، فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه من أعرق فتيان قريش نسبا، وكان إلى جانب عراقة النسب بهي الطلعة موفور المال رضي الخلق. وقد بارك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الزواج، حتى قيل إنه لم يرى زوجان قط أجمل من رقية وعثمان ولا أبهى. ويروى أن النساء غنين في عرسهما: أحسن شخصين رأى إنسان رقية وبعلها عثمان. وحين اشتد أذى مشركي قريش على المسلمين في سنوات الدعوة الأولى، أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في السنة الخامسة من البعثة بالهجرة إلى الحبشة قائلا: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه مع زوجته رقية رضي الله عنها أول من هاجرا إلى الحبشة على قرب عهدهما بالزواج، لتكابد السيدة رقية في هجرتها فراق الأحبة وتنائي الأهل وبعد الوطن. وقد رحبت الحبشة وملكها بالمهاجرين الأوائل وأفسحت لهم في أرضها فضاء رحبا لعبادة الله تعالى بلا خشية من أذى أو اضطهاد. ثم ما لبثت أن استقبلت أفواجا جديدة من إخوتهم المسلمين حتى بلغت عدتهم 83 نفرا غير أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا. وقد سر رقية رضي الله عنها أن كان بين المهاجرين ابن عم أبيها جعفر بن أبي طالب، ومعهم رأته أسماء بنت عميس. ومما لا شك فيه أن تجربة الاغتراب الصعبة قد زادت رقية رضي الله عنها قوة وصلابة، كما سمت بها في أرقى مسالك الصبر ومدارج الإيمان. بينما كانت رقية رضي الله عنها مع زوجها عثمان رضي الله عنه في الحبشة، كانت شقيقتها أم كلثوم رضي الله عنها تقاسي آلام الحصار في شعب بني هاشم، حيث فرضت قريش حصارا اقتصاديا واجتماعيا شاملا على النبي وأتباعه وعلى آل بني هاشم. فقد قررت قريش بعد أن أعيتها السبل في وأد ومحاربة الدعوة، قررت مقاطعة بني هاشم والمطلب، فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعونهم ولا يبتاعون منهم شيئا. ولما أجمعوا أمرهم على ذلك كتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة توكيدا على الالتزام بذلك. فانحازت بنو هاشم والمطلب إلى أبي طالب الذي كان يساند النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عنه الأذى، فدخلوا معه في شعبه فاجتمعوا إليه، وخرج منهم أبو لهب بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم. وبقيت أم كلثوم مع أبيها وأمها وآل بني هاشم يقاسون الجوع والعطش والعزلة من مقاطعة قريش لهم. وهكذا اجتمع مصير الشقيقتين على مكابدة الآلام. رقية رضي الله عنها تعاني آلام الغربة والبعد عن الأهل والوطن، وأم كلثوم رضي الله عنها مع أبويها وسائر المسلمين يعانون آلام الحصار والجوع في شعب بني هاشم. وهزم الله مشركي قريش فانفض الحصار، وخرج المسلمون ونبيهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهم أمضى عزيمة وأقوى إيمانا. لكن آثار الحصار القاسي كانت قد تركت بصماتها على السيدة خديجة رضي الله عنها، والتي سرعان ما عانت من المرض ثم فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها. وعادت رقية رضي الله عنها مع زوجها عثمان بن أبي عفان رضي الله عنه لتعيش مرارة فقدان الأم ورحيلها عن هذه الدنيا من دون أن تودعها. ولم يطل بها المقام في مكة، فقد كان عليها أن تتأهب إلى هجرة جديدة، إلى يثرب هذه المرة حيث دار الهجرة ومعقل الأنصار، لكن هجرتها إلى المدينة التي نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت بدعوته لم تكن نهاية رحلة الآلام، فما هي إلا سنوات قليلة حتى فجعت بموت ابنها عبد الله الذي مات بنقرة من ديك. وقد أصيبت السيدة رقية رضي الله عنها بالحمى جراء حزنها على وفاة ابنها، وفي يوم بدر حيث كانت المواجهة الحاسمة الكبرى بين المسلمين ومشركي قريش، كان على عثمان رضي الله عنه أن يجلس إلى جانب زوجته يرعاها ويسهر على مرضها من دون أن يدري أنها كانت تعاني سكرات الموت. وعندما انجلى غبار المعركة عن يوم النصر كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد مأتم ابنته رقية رضي الله عنها التي ماتت وهي في العشرين من العمر في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة في مشهد أدمى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومضت الأشهر ثقيلة حزينة في بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي فجع برحيل زوجته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي في ريعان الشباب، وأحس النبي بما آل إليه حال عثمان فسأله: ما أراك مهموما يا عثمان؟ فقال عثمان رضي الله عنه: وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع ظهري وانقطع الصهر بيني وبينك. ورق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لحاله، فقرر أن يزوجه من ابنته أم كلثوم رضي الله عنها، ففرح عثمان بن عفان رضي الله عنه وطاب خاطره. وكان زواج أم كلثوم من عثمان بن عفان في شهر ربيع من السنة الثالثة للهجرة على مثل صداق رقية وعلى مثل عشرتها. ودخلت أم كلثوم البيت الذي دخلته أختها رقية من قبل لتملأه أنسا وبهجة ولتحمل لزوجها اللقب الذي اشتهر به لزواجه من اثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه ذا النورين. وعاشت أم كلثوم رضي الله عنها سعيدة بزواجها من عثمان بن عفان رضي الله عنه 6 سنين، لم يكتب الله تعالى لها فيها نعمة الإنجاب، لكنها نعمت بالاستقرار والمودة وحسن المعاشرة. وقد شهدت أم كلثوم رضي الله عنها أوج انتصارات دعوة الإسلام التي توجت بفتح مكة المكرمة في العام 8 للهجرة. كما شهدت مأثرة زوجها عثمان بن عفان الكبرى حين جهز جيش العسرة في غزوة تبوك من ماله الخاص في شهر رجب من السنة 9 للهجرة، قبيل شهر واحد من رحيلها في شهر شعبان من السنة 9 للهجرة. ووريت أم كلثوم الثرى في المدينة المنورة لتكون آخر من يموت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وليودعها صلى الله عليه وسلم دامع العينين كما ودع ابنته رقية رضي الله عنها قبل 6 سنوات في مأثرة الصبر والتسليم والرضا بقضاء الله تعالى وقدره. Thank you.